يا ضياء الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت يا غلا من العيون. ايه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، ايه يما من سواك ولا ابد غيرك يمون. شفتك تسوى كثير والله اني لك اسير، حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون. يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت يا غلا من العيون. ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي، آه يا بلسم شفاي إيه أحبك للجنون. يما كما بيك وراحتي بوسة يديك، قلبي الصادق يبيك وانت يا غلا من العيون. يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانتي يا غلا من العيون.